أولياء الله يخوف عليهم وهم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. كما عرفها شيخ الإسلام غير من أهل السلف قالوا كل مؤمن تقي هو لله ولي، وليس كما هو تعريف الصوفية الجهل وإن شاء الله تعالى قرنون أن الولي هو صاحب القبر الذي له كرامات مشاعة بين الناس ولو بالكذب وغير ذلك. لا، هذا لا يشترط، إلا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم سادات الأولياء، سادات الأولياء، ومنهم من لا يعرف له قبر ولا يعرف له مكان ولا كذا. ذلك فالولي هو من كان لله مؤمنا تقيا مطيعا ويعرف ذلك بين الناس. العاقل يدخل يعني بالمعقول على العاقل، بين ولي المعقول عليها الاحتفاظ لا يدخل بها الا في موعد هو ما يسمونه بيوم الاستفاق او البناء، ولذلك فهو يكفل ان وصاها والا بنا، يعني لا يقام عليه الحد ولا يقام عليها الحد، لكن هو اهل البناء. لماذا؟ لانه خالف الشرط وخالف المتفق عليه. في الحقيقه انا دائما اقولها، أنا وإن كنت أقول أن المعقول عليها زوج لا يوجد النساء، أقول لا تجعل للعاقل فرصة للخلاف بها في أماكن، ليس هذا من باب من أن هذا حكم شرعي ولا يجوز، لا هو يجوز، لكن أنا أقول له إن كنت تريد أن تختلف بها فلن أعقل. أنا أقترح هذا الاقتراح على كل أولياء النساء ليقول له كذا، عايز تعقد والمسلمون على شروطه لا تختلف، قالت هي زوجة وأنا أعترف بها، لكن أنا لا أريد أن تختلف، إلا أنا أنصح أولياء النساء ألا يعقلوا إلا قرب الزواج. طيب كل يوم يحسن، وما بيعقل بينطلق ويتحكم في المعقود عليها وأمها وأبوها وفي البيت وفي الدنيا كلها، وللأسف يعني لن نجد إلا القليل، رحمه الله من والنسبة الغالبة إلى الأمر كله تقريبا إلا ما رحمه الله تعالى وده قليل، ضرب ما يعقل أسبوع اثنين ثلاثة خلاص عايزها بقى مسألة خارج زوجة مطلقة، هو لسه لا في بيت ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا خالص، ممكن بعد شهر ولا اثنين يقول مش عايزها، السلام عليكم، بعد ما قصر نفسيتها تماما اتكلم بيها واخذ منها ما اخذ، بعدين يقول لي السلام عليكم. ذلك في الحقيقة أنا ممن يؤيد أولياء الأمور بتأخير العقد أو أنه مع العقد يرضى بهذا الشرط، لا تختاري كنت تريد. يعني صاحبة السؤال تقول يعني أن الإنسان إذا أبدل ذنوبا كثيرة ثم تاب إلى الله تعالى وعليه محبه هل يتوب الله عليه ويغفر له؟ أقول إن الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب تاب الله عليه، والله افرح بتوبه عبده من احدكم كان على رحيم في ارض ثلاث الاف الان، الله يفرح بتوبه العبد مهما اقتحم من الذنوب. هل المراه ان تقول لزوجها عن ذنوبها السابقه قبل الزواج؟ هل هذا جهل؟ انا جهل، ودي على يعني فكره المساله منتشره في بعض الجهل، ان تقول له انا بقى تعالى ايه؟ انا مخلصا عشان الاخلاص ده تعالى بقى احكي لك المصائب السوداء اللي انا عملتها من الفوز. فهم غاب القلب وصدره سليم مني، تروح تدخلي حشو؟ ذلك لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهدين. غاب الذنب وانت مطالب ان يستر نفسه، قال الا المجاهدين، العبد يفعل الذنب. وفي حديث اخر قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال ومن يهدى رسول الله؟ قال العبد يفعل الذنب فيستره الله بستر من عنده فيصبح فيحدث به الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. لا، تحكي هذا لامي ولا ليتيم. بعض الناس من الجهل المكان ايضا يقول لك اصل انا بحب افضفض. فضفض يفضفض يعمل ايه؟ يقعد يحكي لاي حد. وبعض الجهل متخذ بعض الاشخاص مستشار للفضفضه، يقول المستشار للفضفضه ده عامل ايه؟ ماسك له زله. أنا أعرف في بعض الناس وأعرف أشخاصا بعينهم، كل الناس دول ودول متخصصين في المسألة، بعض الأشخاص يبقى عنده نوع من المغص، يوم يستغرب بعض الناس اللي هم المستطاني الخفاف كده في الكلام، يقعد يحكي له مآسيه وبلاويه ومصايب، يقول لي الكتوم، لكن هو في ذات الوقت عامل له ايه؟ حاطط له كارت في ايه؟ كده هيطلع عن طوله ويروح عامل له ايه؟ طلع الكارت. طلع الكارت يعني ايه؟ هقول ان انت قلت لي في يوم من الايام زنيت، في يوم من الايام ان انت كنت بتمشي مع ولد فلان وزنيت معاه، هقول ذلك من الجهل ان الانسان يطلع الناس على ذنوبه. سترك الله، هذه نعمه ربنا سترك، تروح تكشفها، تب الى الله تعالى حتى وان لم تكن. اياك ان تحدث الناس ولو اقرب الناس اليك. بعض الناس يقوم يعمل ايه؟ يجي يقول بنت تقول تقول انا واخده امي مستشاري، بحكي لها على كل حاجه وبحكي لها مصاريفها السوق، ولا الام حد ولا اي مخلوق، ما تحكي الانسان ابدا ذنوبك ابدا. احكي له استشيره في امورك من الفعل الخيرات، تستشيره في ذنوبك. الراجل اللي بلغ من السن يعني من العمر العتيه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في امر ذنوبه، يستشير من سيد الخلق، ناس بايظه زي اللي بيستشيرون الناس في الزمان ده، سيد الخلق، يعملوا برامج في وسائل الاعلام يقول لك مستشار الخاص، فين الخاص ده؟ على الملأ، خاص ايه؟ وماذا تفعل لو كنت مكاني؟ بعدين ينشروا الجرايد، انا بنيت وعملت وسويت وانا بخون زوجي وبعمل وبسوي، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ الناس على البرامج ويقلق بعض، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، ولذلك فلا يجوز لك ابدا الغرم لما تم غرم الذي لا يستشير المساله في امر ذنوبه. قال يا رسول الله، وكان عجوز كبير جدا، حتى احد الراوي يقول جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه، عنده 100 وشويه لو الحاجب، قد سقط حاجباه يدعم على عصا، يا رسول الله ما تقول في رجل قد اتى من الذنوب صغيرها وكبيرها ولم يترك حاجه ولا داجه الا فعلها؟ يقول له ما تقول في رجل قال له شغاله فضفض معاك شغل النصارى ها؟ قال فضفض ده بتاع النصارى بتاع يروح يحكي للقسيس والقسيس يعمل ايه؟ يديله ساق الغفران. ليس هذا في الاسلام، في الاسلام الصدق. قال الرجل ما تقول في رجل قد فعل وذكر لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في راسة النبي صلى الله عليه وسلم اعلى في راسه، قال اسلمت؟ والرجل بيقول واحد، قال اسلمت؟ قال ما اني اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله. قال الذنوب صغيرها وكبيرها يبدل، اترك السيئات يبدلها الله لك حسنات. قال وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتي وفجراتي، قال الله اكبر وظل يكمل حتى صدره الاعراضي، لكنه عاقل. يقول انا قد عملت الفضائح الفلانيه والعلانيه، زي اللي يكون في البرامج بيقول لك كرسي الاعتراف، وايه؟ اللي يجيب وشه باسود. طب ما هو وشك اسود في الدنيا وربنا يستر عليك في الاخره، وبعدين بعد كده قال ما حدش يعرفك. طب والمخرج اللي بيصور والمذيع والكلام دول مش عارفينك؟ عارفين انت الان عمال تحكي بلاويك السوداء كلها؟ فهذا ليس من الاسلام. الاسلام لا يعرف مساله كرسي الاعتراف ولا الكلام الباطل ده. تقول يعني سليله تقول ان خطيبها او العاقل عليها يسالها كثيرا هل كانت تعرف احدا قبله ام لا؟ فهل تجيبه؟ نقول لها هو ابتداء هو مسيء، لانه لا يجوز ان يسالك هذا السؤال، ولا يجوز لانسان ان يسال انسانا هل ابنتك قبل ذلك؟ لا يجوز ان اسالك انا ولا انت تسالني تقول لي ما الذنوب التي ارتكبتها؟ كنت تدرك قبل ذلك؟ هذا لا يجوز. ستر الله الانسان فلا تنضحه انت. ثم انه لماذا هذا؟ واما عن سؤال يعني العاقل او القاضي هذا نقول قولي له لا يبحث عن شيء. لو يبحث عن شيء يعني هذا ليس كذبا. ان قال لك هل كنت تعرفين احدا قبل؟ قولي له لا كنت اعرف احدا قبل. وتقصي هذا ماذا؟ لم اعرف احدا وانا على هذا الدين قبلك. وهذه التوبه قبلك. عباره عرضيه كل اربع في اخوه قاعدين وبعد كده هيعرفوا قصه ويكون واحد العقل قاعد في المسجد كل ده وهكذا. هذا لا يكون اصلا هذا السوق ده ويصر على ترك الصلاه نعم وهو يصر على ترك الصلاه لا اقول هذا كل يعني ان بلغت النصيحه الرفيقه الشقيقه يجب عليه الطلاق. هذا قد يكون قد كفر بالله صر على ترك الصلاه وظل مصرا على ترك الصلاه الا ان تعلمين منه خيرا وانه ربما ينصرف حاله فتضلين على دعوته. لكن لو اصر انت مخيره في مساله الطلاق الا ان يكون ضر صعب له مقصود بعقيده الاتحاد. الاتحاد والحلول هذه عقيده مؤمن بان الله في كل مكان وفي كل شيء قد حل. وهذا يلزم منه ان الله قد حل في المخلوقات وعليه هذا نوع من الكذب والحلول. ويعتقدون انه حل واحد اله واحد مسعود. اله حل في مسعود. هي الفلاسفه يعتقدون ان الله ملايين بلايين اكثر من هذا الهه. لماذا؟ لأنه أنت إله ولا إله ولا إله كل ذو إله. معبود إله ومن علي إله إله لأن الله حل في كل شيء عندهم. وأنه لا يجوز أن تقول أن الله فوق السماوات العلوم عندهم. لأن هذا معناه عندهم أنك تحدد الله في جهة ضلال مبين وبمعنى بسيط جدا. هل من الممكن أن تكون أنت في مكان فوق أنظر إليه؟ ومن فضلك انظر اليك مخلوقا وانا احيط بك من كل جهه لك. فانا في العلو دليل. في العلو دليل يعني كل المعنى. اي الذي من كل جهه تبقى بالنسبه لك انت ايه؟ حلو؟ مش كده؟ صح ولا لا؟ لو انت نقطه هو دليل. انت اذا نظرت الى اي جزء في الدنيا هتنظر الى علو ولا تنظر الى ايه؟ علو؟ الله تعالى عالم سبحانه وتعالى. ولكن تكييف ذلك هو ده الشيء كله. هذه كيفيه زي التكييف الايه؟ الخلق. ده الواحد فرض. واما ختام الايمان فمختلف به فيه بين علماء اهل السنه وبين قول الوجوب والاستحباب. اختلف فيه بين علماء اهل السنه بين قول الوجوب والاستحباب. والراجح ان الايمان. وانتم يعني استاذنا جميعا ندعو اليه اخينا القران المعروف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.